سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. ثلاثة كانوا في سفر، فاضطروا أنهم يدخلوا غار، فأول لما دخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. قصة معروفة مشهورة، منها أن واحد من الثلاثة الأول قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فأنا أبي طلب شجر في يوم فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما وانتظرت استيقاظهما، يعني فضل مسك إيه الإناء اللبن وفضل مستني إن هما يصحوا من النوم حتى استيقظا، يعني لما طلع الفجر. الشخص ده عمل عمل في غاية البر والجمال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الشخص ده كان بيقول: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم على أبي وأمي، يعني في الطعام وفي الشراب حد خالص أي أحد. ففي يوم من الأيام أبي طلب شجر فبعدت في الشغل، لما رجعت لقيتهم ناموا. فكان من عادة الإنسان ده إنه هو بيحلب الشراب اللبن ويروح يشرب الأب والأم، أكلهم ويشربهم، لا أقدم عليهما في الطعام والشراب أحدا. فراح لهم ناموا فحلب الشراب وفضل واقف مستني إن هم يصحوا، كره إن هو ينام ويتركهم لما يقلقوا مثلا بالليل عايزين يشربوا، كره إن هو ينام. في رواية قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، لحد لما استيقظ فشرب غبوقهم. فبيقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. الشاهد من الحديث إن الشخص ده كان ضار بأبيه وبأمه، وده خلق إحنا محتاجينه كتير جدا في الزمن بتاعنا، في الزمن اللي انتشر فيه العقوق والجحود. تلاقي كتير من الأبناء دلوقتي بيتعامل كأن يعني أبويا ده ملوش فضل عليا وأمي ملهاش فضل عليا، فكأنه إيه يعني إن هم ناس عاديين، فيقولك يا عم أبويا مثلا كذا أو هو بيقول كذا أو هو مش عارف، فهتلاقيه بيتعامل بنوع من الندية، نوع من الجحود، يرفع صوته عليهم، يهملهم، ما يردش عليهم. أول لما خلاص بدأ يستشعر إن هو بقى قوي وإن هو بقى يعني كبر ووصل لدرجة إن هو ما عادش محتاجهم، ممكن يهملهم عادي خالص وما يردش عليهم. كتير من البنات تبقى ما محتاجاها، محتاجة مساعدة منها، محتاجة إن هي تتكلم معاها، وهي بتتعامل مع أمها بمنتهى الجفاء، منتهى الجحود. ولما الأب والأم بيوصلوا لسن معين لما يكبروا بيبقوا محتاجين فعلا حد يتكلم معاهم، محتاجين حد يسمعهم، محتاجين حد يحسسهم إن هم ليهم قيمة وإن هم موجودين. الوالد والوالدة ما يحبوش يحسوا إن أنت خلاص ما بقتش محتاج لهم، ان انت خرجت عن طاعهم، ان انت هم ما لهمش قيمه في حياتك. انت في فتره معينه انت بيبقى نظره ابوك وامك ليك هي بالنسبه لك كل شيء، هي اللي بتدي لك الثقه وهي اللي بتحسك ان انت كويس، حسك بالامان. بعد فتره لما هم بيكبروا، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالوالد وبالوالده في وقت معين لما يكبروا، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن في الوقت ده هم أحوج شيء للبر، هو محتاج أن أنت تكون حنين معاه، محتاج أن أنت تحسسه أن أنت بتسمعه، أن هو يتكلم معاك وأن هو يحكي لك، وهو يحس من جوه مشاعر طيبة جدا لما أنت تديله الإحساس ده. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا، زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الشفقة ورحمة الوالد على الولد. دلوقتي هنتكلم عن البر ونتكلم عن العقوق. العقوق جريمة من أخطر الجرائم، يعني جحود فضل الوالدين عند ربنا سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ده كان فهم الصحابة لقيمة البر. يعني في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في المجلس، في واحد جه سان قال يا ابن عباس يعني إني أردت أن خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ثم رأت أن تنكح غيري، يعني رحت تقدمت لها فرفضت، واحد تاني تقدم لها فوافقت عليه، قال فغيرت فقتلته، كان بيحبها وبعدين إيه يعني اتضايق شوية فراح مخلص عليها، فغيرت فقتلته، فهل لي من توبة؟ وأنا لو توبت ربنا يقبل التوبة بتاعتي؟ ابن عباس فكر شوية رضي الله عنه، قال أمك حية؟ أمك عايشة؟ فقال لا، فقال فتوب إلى الله يعني واجتهد في العمل الصالح. فبعد لما الراجل ده مشي جه تلميذ ابن عباس سيدنا عطاء بن يسار، فبيقول لابن عباس لما سألته عن حياة أمه، أنت ليه سألته أمك عايشة ولا لا؟ فقال ابن عباس والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالد. قبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. وعشان كده لما تتأمل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي آيات كثير وأحاديث بتتكلم عن وصية، وصينا الإنسان بوالديه، كأن دي وصية من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تنسى الوصية دي، اوعى ان انت تتعامل بالجفاء وتتعامل بالعقوق وبالغلظة. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى، إيه أكتر حاجة ربنا بيحبها؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فقال قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يعني يقول إن أكتر عمل ربنا بيحبه بعد التوحيد وبعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، بر الوالدين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الإنسان، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني شوف بعد التوحيد على طول، خد بالك إن الوالد والوالدة في درجة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني مجرد بس النفس كده والتأفف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فين دلوقتي الولد والبنت اللي بيكلم أهله بالكلام الكريم ده، الكلام الطيب؟ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يشوف الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن التعامل وانت بتتعامل مع الأب والأم واخفض لهما جناح الذل، ان انت تبقى منكسر، ان انت تتعامل وان الذل والانكسار والتواضع للوالدين ده من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني انت بتعمل ده باختيار علشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، علشان انت بتحب الوالد والوالدة، علشان انت عايز توصل لأعلى درجة من درجات الجنة. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقل رب ارحمهما يعني تدعي لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فحتى يعني ترك الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة ده من التقصير في البر في حق الوالدين. وربنا سبحانه وتعالى هو بيوصينا حتى في وقت الوالد أو الوالدة على الشرك. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. كأن المعنى هو بيفكرك بأوقات معينة، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان بأوقات معينة أنت ما كنتش فيها، ما كنتش شايف إيه اللي بيحصل. يعني لما تخلف ويبقى عندك ولد وتستشعر المشاعر دي في أوقات معينة، هو والدك ووالدتك معرفكش إيه اللي حصل، ما انت ما شفتش هو قد ايه هو تعب في التربية، ما شفتش قد ايه هو كان بيسهر بالليل هو وبيتكلف وبيبذل مجهود وبيشتغل علشان يوفر ليك الحياة الكريمة اللي هو عايزك يبقى يشوفك احسن منه. يعني مش حد يتمنى ان انت تبقى في درجة وفي منزلة احسن منه زي الوالد والوالدة. فكأن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيفكرنا بالحاجات اللي انت ما شفتهاش. قال وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، تعبت وتحملت مشقة الحمل ومشقة الوضع والرضاعة وجسمها ضعف، وكل ده بتعمله بطيب نفس بحب برحمة وشفقة. قال وفصاله في عامين، كل ده بعد كل الإحسان وكل الكرم اللي من الوالد والوالدة والشفقة والحب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما تبقاش جاحد، ما تنكرش الفضل والإحسان المباشر. اللي ينكر إحسان الوالد والوالدة الإحسان المباشر اللي هو شايفه بعينه هيشوف فضل ربنا سبحانه وتعالى والأمور اللي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الحاجات اللي ظاهرة والحاجات اللي مختفية إزاي. فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن يحيى، قال وبرا بوالديه، وقال عن في شأن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإحنا مش عايزين نبقى الشخص ده، الشخص الجبار الشقي اللي بيتعامل مع الوالدين بالغلظة وبالقسوة. عايزين نكون بنتعامل بالرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا قيمة الوالد، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني علشان توفي حق الوالد عليك مش هتلاقي حاجة تعملها غير ان انت تلاقيه مملوك، عبد مملوك فتشتريه وهو خلاص يبقى حر في لوجه اللي انت اعتقته خلاص. يعني علشان ده يبين للانسان فضل الوالد، لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعطيه، غير كده مش هتعرف توفي حقه. شهر بركات ونعما فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم. فالنصيحة اللي احنا ننصح بيها كتير من الشباب ان انت تصاحب الاب والام، تكون صاحب ليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له واحد قال يا رسول الله يعني جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ فقال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله، نفسك تاخد الثواب؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. ولما النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال ثم أبوك. فإن أنت تديهم وقت، تكلمهم، تهتم بيهم، تسأل عليهم. ممكن تلاقي كتير من الشباب هو شهم جدا وجدع جدا مع صحابه ويوصل ده ويخدم ده ويعمل ده مشوار، لكن ممكن أمه تطلب منه طلب ما يعملوش، او يبقى حتى بيعمله هو تقيل جدا على نفسه. ابوه يطلب منه موقف وما يبقى يعني حاجه جبل، ان هو يحرك جبل من مكانه بالنسبه له اسهل. فزي ما انت بتبقى جدع مع صحابك خليك جدع مع اهلك، خليك جدع مع الوالد، خليك جدع مع الوالده، يخدمهم وانت راضي وانت فرحان وانت محتسب. يعني لما يقول لك مثلا معلش هات لي كوبايه ميه ما تبقاش زعلان، افرح ان ربنا سبحانه وتعالى اختصك بالثواب ده، اعمل ده بص لها بنظره تانية. الحمد لله ربنا من عليا وابويا اختارني انا من وسط اخواتي كلهم وقال لي روح هات لي كذا فانا اخد الاجر ده، فابقى بعمل كده وانا فرحان وانا مبسوط وبطيب نفس. ان ده عمل احتسب ان ده عمل يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. ما تعليش صوتك، ما تردش عليهم. من النصايح المهمه اللي احنا ننصح بيها الشباب ان انت يكون ليك قدوه وتقرا في احاديث وايات البر، نموذج سيدنا ابراهيم عليه السلام وبيتعامل مع ابيه وهو مشرك، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، كان واحد أبوه مشرك، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ده إيه؟ رحمة والشفقة. لذلك سيدنا إبراهيم شاف ده في حياته، شاف البر، لأن هو كان بيتعامل مع أبيه بالبر وبالرحمة وبالشفقة. لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إسماعيل عليه السلام قال يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاللي كان وهو شاب بيتعامل مع أبيه ومع أمه بالبر، بيكلمهم أحسن كلام، اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك لما تخلف بإذن الله، ولادك هيتعاملوا معك بنفس المعاملة. والعكس بالعكس صحيح، يعني أنت لما تتعامل مع الوالد دلوقتي تزعق وتشوح وما تردش عليه وتتجاهله وتظلمه وتهمله، والبنت نفس الكلام، تتفاجأ ان بعد مدة ايه ده، هو انا ابني بيعمل معايا ده نفس الموقف اللي انا عملته، ده نفس الكلمة اللي انا قلتها، ده نفس الطريقة، هو انا والدي كان بيحس بالشعور ده، هي انا امي كانت بتحس بالمشاعر دي. فساعتها الانسان يشوف ده بعينه، واحنا مش عايزين نوصل لده، احنا عايزين انت في الفترة بتاعت الشباب تكون بر، علشان بإذن الله ربنا يكافئك وتلاقي البر ده في حياتك فيما بعد. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. من الخطوات والنصايح العملية اللي تساعدك في حياتك كمان مع مسألة البر دي، ان انت تفهم ان دايما توجيهات الأب والأم بتكون يعني كتير بدافع الخوف، أو إن أنت تتعامل إن أنت ما دايما ما تحسسش الوالد إن أنت خرجت عن طوعه، يعني إن أنت إيه، هو دايما بيبقى حاسس إن هو يعني محتاج إن يحس إن أنت ابنه، ودايما شايف إن هو ينصحك وخايف عليك وبينقلك خبرته. كتير من الأوقات في الغالب بيبقى النصايح بتاعته بتكون صح، وسبب إن أنت ممكن تكون شايف حاجة بسبب قلة الخبرة وبسبب فرق السن. احترم النصيحة، فتعامل معاه، اسمعه كويس وافهم منه، وصل وجهة نظرك، ما تتعاملش ان هو عدو ليك، ما تتعاملش ان هو ند ليك، ان انت بترد عليه كلمة في كلمة. فدي امر مهم جدا، ان انت تعرف ان الدافع لكتير من التوجيهات الخوف، فانت طمنه ما تخوفوش. الحاجة الثانية ان انت ما توصلوش احساس ان انت خرجت خلاص عن طوعه، وان انت خلاص بقى بقيت مستقل وان انت مش محتاج له، ده شعور سيء جدا، وجرب ده بنفسك ان انت تحس ان ابنك بيعمل معاك كده. الحاجة التالتة ان انت في كل موقف وانت بتتكلم وانت بترد او انت بتردي على امك، تخيلي ان ابنك او بنتك بيقول لك نفس الكلام، هتحب ده، هتبقى مبسوط ان ابنك يقول لك كده. فلو انت اللي انت ما ترضهوش ان انت تشوف في المستقبل ما تعملوش دلوقتي. الحاجة اللي بعد كده، افتكر دايما حتى لو في يوم من الايام ابوك ظلمك او جه عليك او عمل حاجة هو كان شايف ان هو كده صح في الموضوع ده وهو اخطأ فيها، افتكر الاحسان القديم، افتكر ان هو يعني صاحب فضل عليك وتحمل ده شوية، مفيش مشكلة انت تصبر شوية، مفيش مشكلة انت تتحمل شوية. احيانا بنبقى شايفين ان عيب ان انا اجي على نفسي وان انا اتنازل عن رأيي وان انا ممكن اسيب حاجة، مدام الحاجة دي مش أمر من أمور الدين، أو مش حاجة أنا فرطت فيها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن لا طاعة للمخلوق أو الوالدين في معصية الخالق. فمفيش مشكلة أن أنا لو أمر من الأمور هو هيرضي أبي وهيرضي أمي، وفي نفس الوقت الأمر ده أنا يعني مفيش مشكلة أن أنا أسيبه أتنازل عنه، مفيش مشكلة أن أنت تعمل ده، مش لازم كل حاجة تاخدها من الدية وتاخدها بعند، حاول أن أنت ترضيهم، وحاول أن أنت يبقى ده هدفك في الأصل، مدام مش هتسيب طاعة ربنا ومش هتقصر في حق الله ومش هتعمل معصية، مدام كده الطاعة إنما الطاعة في المعروف، فحاول أنت ترضيهم. الوالد أوسط أبواب الجنة، أحسن أبواب الجنة، فما تضيعش الباب ده، باب عظيم من أبواب دخولك على ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نندم لما تمر الأيام وتمر السنين والشهور وتلاقي إن أنت فقدت الأب والأم، وبعدين ترجع تندم وتقول يا ريتني كنت بار، يا ريتني كنت بعمل كذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في أعمار أمهاتنا وآبائنا. والشخص اللي فقد أبيه أو فقد أمه، فرصة البر لسه مستمرة، إن أنت تصلح من نفسك، إن أنت تحفظ القرآن، إن أنت توصل ليهم الدعاء والأعمال الصالحة.